أما الهلاقون يسمى كسار الخبز. أيوه يسمى في القتيل اللي هو الشغل الخبز. ولكن هلاقون داهية والصرف عنه لا يبي. هذا كان من عمل الصرف في العلم العالمية والعدل عن فارقة في كسار الخبز. على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الكسرة وضغة يوصله ويأكل. يقول يا عائشة يا عائشة أكرم الخبز إنه حتى ما ذهبت نعمة من قوم وعادت إليه لولا الخبز ما صلينا. الخبز ما صلينا هو اللي قبلت على غير الصلاة. لك عايز اعتراف بالله لا خالص ليه هو الكسر حلقة على الأرض الكسر حد جاب ما يتلفت عليها بي حد صفر عن هنا. والفلم مصدر له اسم فلد الفتح وضع فيه الفتح الدقيقة الفرمة هي الفرمة حاشد شيء حاشد كل شيء وضع الشيء وضع الشيء مثلا فلم مصدرا أو اسم فلم السلم قالك عن السلم يسوه فرم ظاهرا وضع مصدر فدد إلى سلمه قالك عن فلم بفتح كذلك الهزمة القوم المنهزمون ان قاعدهم فتح اسمع جمع مكسور جمع هزيم لان مكسور وارض فدو لا نبت فيها والسيوف الفدو جمع وفد فلم الذباب هذا اللي حد تطرقت فيها فرن الذباب يعني حد وغافلة عن المهم فهدوا فهدوا هو الوقت منه فهيد وفيه دو قالك وفيه دو قالك أنا الاتباع قالك أنا الغافل عن المهم عدم المبالاة للشيء ذات الفهد أصدر عن فهيد عن الشيء إذا تزاهد عنه ذات المزرع المدحى لأن الحديثات النبي صلى الله عليه وسلم تحكي عليه قالت أنا بكت تعرف النساء 11 اجتمعنا كل واحدة متعادة وكل واحدة ما تكتمشي منها أما زوجها تعرف تقول زوجي إذا دخل فهيدا وإذا خرج أسيدا إذا دخل البيت ولا يسأل ولا يسأل عما عهد لكن خد في البيت ما يسأل يتعامى على كان ما يسأل ما يسأل عنه حمل في الأولاء غفلة عن المهم فهد وصف منه فهد وفيه دو من اتباع وفيه دو كنت فاعل كنت شيء على وزن فاعل يعد ما هو حرق يعد ثاني ما هو حرق من حروف الحرق الستة يعود فيه لغتين هو فيها أربع لغات بالنسبة شو فيه فتح الفاء وتسكين العين كيف تكتفون تقول فيه كتفون وتفتح الفاء وتكسر العين تقول كتفون وتكسر الفاء وتسكن العين كيف كتفون أسمعت كيف سجرة الله كيف كلمة الله شو تقول فيها كلمة كتبرت تقول فيها كلمة بوزن الشجرة وتقول كلمة بوزن التمرات الوزلاف اثنين الصدعود حرقية تزيد الاتباع تبع الحرف الثاني للتالي في هيدو معناها الحرف الأول للثاني في هيدو كيف تفاخلون تفاخلون شو ذاك السمعين تقول فاخلون وتقول فاخلون تقول في خلو طلعت على هم ثلاثة في خلو الحروف الستة هذا الحروف الخرقية الستة العين والغين والهمزة والحاء والعين والغين أتى أتى شو الهمزة والعين والعين والهاء مقصود والخاء حتى حاء والخاء مقصود جامعهم أتى بيت واحد أتى راء عين خليلي مبدو كل شيء الهمزة أتى راء عين خليلي هجعت هجع حرف أول كل كلمة هذا خمسة حين غليل هو السادس حين غليل أنت شفت عين خليل حين غليل حين قائدة أو قائدة غليل معناها عطشي غليل حرق غليل حرق عطشي أنت رأى عين خليل هجعت حين غليل جم هاء عاغ حاقل وقل فهود والجميع فهدو مكثير فعل فهدو فهدو مكثير فعل البر فعل البر فعل البر فعل البر قال هذا اللي يصير فيه الإحسان البر الإحسان البر الإحسان قدمنا حق في الباب البر الإحسان والقلب مضد الشر واستبن بالبر بر وخلاف البحر وضد كني واستبن بالبر قلبا وإحسانا وضد الشر وقالك عن الفهم جمع فهود عنده كثير البر واخبروا فعل البر للغياب مجد للغياب محتمل معنيين محتمل أنه إلى آدم معهم يعود خادمه سيد القوم خادمه والله أهلهم يوك الباقي والله غيبتهم يعرف شي لهلهم ويحسن غيبتهم بإحسان إلى الوين نكح فتاة قرب أخرى فهروا أخرى المرأة نكح عليها أخرى بالقرب ضرب بفهر هكذا ضرب بالفهر تعرفه ضربه بالفعل تعرف مرسوم بدل مرسوم بدل معول كبير معول كبير احنا نعرفه قلت له انه قرزة قرزة تعود من تيشط ماذا داك سمعت قرزة يغني الله يتص الحار داك سمعت تعود محلوتة فيها تعضب بيه شو ليه تنحكم بها مالك تسمع حتى صناع المضبوطين الساعد ايوه من تنزل الناس يدقوا بها الناس لو كان هكذا نعترضهم بفهر هكذا والفهر ما يسحق الطيب ما يسحق الطيب به لا ندقر ندقر بها الطيب تعرف يسحق به ينطحر به تعرف انت مالك تعرف الصفية الكبيرة تعرف حجر الصف حجارة طويلة طويلة تعرف الطويل الطويل ما حتى يسحق به الطيب والفهر واليهود في ابتغاء الثواب بعدك متعبد متعبد هو الفهر ان قال لكن الولاد يعبدوا صحراء فاق وجفان ملئت كذلك الفاق وفيق وردت جمعا بفيقة جمعا بفيقة وعلى الكمارة فوق وفوق الزهر غير غاب قالك عن فاق الفاق اللي هو الأرض صحراء قال صحراء واسعة صحراء فاق وجفان ملئت الجفان يعني الجفان بدون بعض حيوان بعض اقتحان بعض من مليئة الطعام وجفان كيف جاي القرآن يعملون له ما يشاء محارب وجفان متماثل وجفان كالجواب كالجواب حيال حيال كالجواب كالجواب إذا تنين وترعت أنت ما لك تعرف أنت اللي دات أنت اللي دات وعد لدى تعرف من هم اللي ثابت وخارج من هم اللي عودية تفيد من طرح لا أعرف ما اللي تعرف قال على كل جفان إذا نقول إناء كبير كيف يقول يعود كان صنع عدد عيات حق دورة صنع وشيخان ولئت بهم الانقال مفاق كذلك الفاق كذلك البان ذاك خارج صحراء فاق وشيخان ولئت كذلك البان كذلك البان ما شفت هكذا صححت أنت يعني أرسل أنا حاضر لأن هذا يكتب صح كذلك البان وفيق وردت جمع لفيقته بعد كان الفيق وما بين حلفي الناقة حلفتيها محتمل أن ولا بين البشخات والله والله بين الدرب ويتخطاها الغراب هي جاء للدرب مرة ثانية جمع لفيقة وأعلى الكمرة فوق على الكمرة وفوق السهم غيرها تحفيز مشعل فيه الوتر لما هذا اللي يشوف فيه الوتر ويعود يرميه للقوس وفيق وردت جمع لفيق نعم وفوق وفوق السهم وفوق أعلى غيرها بفوقة جي قاصدا للمعرى ميثاقة ثاقة فوقة والفيقة فعلم ضر بعد احتلاب فوقة بعد احتلاب فوقة في سرعة في وجانب الوقت بعد احتلاب فوقة للمرة بعد احتلاب هذه المرة بعد احتلاب فوقة أي زمرة من خطباء حافظ الأداب هم اللي راوينها بعد احتلاب لأنه هنا فوقة أي مرة فاقة وراحة فواق وكالمسامات هو الجواق إفاقة وراحة فواق وخدش مثال الفواق ما لها المفواق اللي كنت في القرآن اللي كنت توالي ما لها المفواق من التوالي ما شاية أفسان إذن إفاقة وراحة راحة بدنية والله إفاقة من نوم من أولاد ذاك الفواق قال الفواق وكالمسامات هو الوفاق الفواق نعم هو الفواق فاقه فواقا كلام سمعة تحسر إذا شاراه قال بالعلو قال كلا المفاوقة والفواق مشتهر في العرض والكتاب فواقة مفاوقة يعني هذه مفاعلة من تفاوق الشيء الفواقة في قواح ما بين حبة الناقة مشتهر في العرض والكتاب إخطاء رأي فيل أو فيال أو فيال أو فيال هذا رأي عباد الأخطاء فهذا يفيد إذا أخطأ رأيه كما قد طرف كما قسم الطرف المفايد باليد المفايد نقول نحن هو مكشيف شو وهو أن تجعل شيئا في يدك وتخط الأرض خطا وتخطي بعض وقت يدك في نفس ما تقول إذا صاحبك يكشف عن نفس ما المفايد عندنا لعبة وعدة لعبة عندنا رشاشة فإن أصاب قمر غلب وإن أصبت قميصت وقيل لك هذا رأيك على أخطاء نعم إخطاء رأي فيل أو فيال والفيل معروف قد يقال لذي الفيال الفيل قالك هذا اللي عدت بالدعبة قالوا الفيل لذي الفيال الفيل والفيال أمتي والفيال الفيال تعمص سائس الفيل ومنها تعرف الفيال أبرهة الفيل أبرهة صاحب مروك محمود أكد موكل على الشيخ لفيان الكبير من كتب تعرف الحبيب محسن هذا يحرق ياك سمعت فطاروه على الرأس ما خالف شماء عدلوه وقالوا قالوا في الشبيل مروك محمود عادوا من الموجور في أمان في البيت يقوم يسرع يسرع يسرع ما يشوف شغل البيت يا بيحلم وليس مع دخول هذه فوج تعرف عن من ليس مع دخول الاحتجاج تعرف عن من أقسام القطان السبعة اللي ملحقات الاسكر تعرف مالك باب اسكر هذا من شخص واحد في البيع فرقين وما سبعة تعرف بسيلته والجربان يفول عدس وحمص والدبلا والترمس وقالوا فيه تعرف مادي دجر حتى لا قد منها حمص نوع من البلغة والدبلا وقيل فيه دجر قالوا دبلا والفول والدبلا شو في الجين قال رمضان هذا قال الفتاحة والنصر فتاحة والنصر فتح الله والفتاحة الحكم بين الناس والفتاحة الفاتح من بعد القاضي الفاتح من أسماء القاضي الحكم بين الناس الفرس يحكم بيننا من الأرض تفتح بيننا وبين قومنا بالحق لا يحكم بيننا ها؟ الفرس كان مطمئن من الأرض الفرس فرس بالزاد بالزاد بالزاد بالزاد والعزل كان مع الصعز نفس العزل هو بالزاد العزل واحتمل العقل مع العقل كامل والفرس طريق مكة طريق مكة فرسه كامل معروفة موضع فيها قديم طريق مكة قديم والفرس جمع فارس شد ذرق الأسود قال عباد قاموس شد السودي من النمل وعقهان شد الحمر فقام تحديدا سابقا بالعدل ما لابد منه المرة من الفرس اي التمييز والفرسة القطعة من اللحم الذي عزلته والفرسة طريق الاكمد ولا الاكمد الاكمد القبر الفرصة الريح التي لا الريح التي لا تجذبها تجذبها تجذب لا تجذب ما تجذب لا تبه لا كتير ما تتخطى لا كتير اللي هي الريحة الريحة والفرصة خلقة بطن للحيوان والفرصة الشرب والنوبة يقال تناوب الماء القليل كل رجل كل رجل يسقي يوما فيقال له حان فرصته وتدارك الأمل يقال الفرصة تعرف المدة تعرف يقال الفرصة تعرف الزمن فرا بهشو بهشو شمع الخوف والفراء شمع فرية فرية كذا ما فرية فرية بعد الها هذا شمع فرية هراء هي بالفاء بالفاء والراء فرية والفراء شمع فرية شمع فرية لا تكذب كذب رمش والفتك العشب والدجاج والكذب والفتك الباب الفتك والفتك جزء من البيت الفتك قال جواها في الانعمار تدري الفتك قال عشب قال ودجاج قال باب ما أوله وقام وفي الثياب مسمه قد وفعله وشمه قبول القباب أقول لك النسيان مسموه قضاء لو مضيق مضيق لكثر أنه تلبسه الروم ثوب قبام كالسحاب درعه مضيق شدا حكاه الجمع تلبسه الروم اوان الطرب وربما وصل ارض العرب. والقبو الصح اللي هو ثوب ابيض وقاله رجال معكم. وفي حديث عطاء يقرأ أن يدخل المعتكف قبوان مقبوة قبوان قبوة بعضه إلى بعض وقبوة البناء قبوة قبوة قبوة معتد في المعتد قرية في يثرب قباء قد حوت نقال فكم حوت فكم حوت قد خليها فكم حوت لا تجمع بين فكم حوت قانة أبواب مسكن بنو عوح فكم هون للتكثير شنو هذا ما هو القبر يقوله لك يفسره لك بريان مق قبضت أي قطعت وهو القبض وعلى عظم بين ذريتين قب يقول لك قبضه يقبه إذا قطعه قبه والعظم اللي بين ذريتين يبان قب والضامر لأقب ثم القب جمع بغير الانفراد آل مددت المرة تجعل قبة والحفظ حفظ عائشة قبة هو الحفظ والحفظ هو الحفظ ما أعرف ما أضحب عليك والحفظ القبة هو القبة وهو القبة ومن قبضت المرة تجعل قبة هذه واضحة والحفظ القبة ولا القبة هو حفظ القبة وهو القبة بالكسر مش الكسر اللي حسر الله الحفظ شو اوضح لك وشائع في العرف معنى القبة وجمعها كزينة رئاب جمع قباب هاي الكلمة واضحة قبضت المرة تجعل قبة اي قطع والحفظ القبة وهو القبة هذا العرض هذا القبة شو القبة اللي هي هو الحافظ وما الحفظ القبة وهو القبة اللي هو حبل الكرشة القبة وهو القبة وشائع في العرف معنى القبة وجمعها كزينة الإهاب قبا من الأشجار والقبات واحدة قبا قبا من الأشجار ما هو مشدد قبا قبا بعض الأشجار واحدة قبا والقبات واحدة والقبة القبات القبة القبة كنا نقول اللي هو حب الكرشة قلنا هذا قبة القبات جماعها والصيار القبات الصيار صائر اللي هو القاطع اللي هو القاطع الصيار القبات صاره إلى قطعه والصيار القبات والرافع البناء جمع قاد وقال بناء الصيار شكرا هذا اللي هو رافع البناء هذا الإبني يرفع البناء إبني الباني الصيار القبات والرافع البناء جمع قاد والصيار قباته والصيار قباته جمع قاد اللي هو الباني اللي هو الملاك في الأخذ بالأنام يذكر قبصا هذا خلص الشيء قبضته والعدد الكثير فاش عن تبصا من أي شيء ومن رؤوسهم ضخام قبصا واخذهم أقبص باستجابة وبالكفالة اشرح القبالة يا لك القبالة هل تقدمتها في البيع القبالة والأذانة والصدارة أذانة أذانة صدارة قبالة حمالة حمالة كفالة كفالة وحرفة القابلة القبالة قالك القبالة حرفة القابلة التي تتلقى الولد عند خروجه وجهة التقابل القبالة واضحة المعنى بلا اختلاف قبالة وتواجه تقابل وجهة التقابل خرزة قبيلة وقبلة وكل ما قبيلة فهو قبلة خرزة من اسماء القبيلة خرزة قبيلة من اسماء وكل ما قبل فهو قبلة وبين مقصود له القبلة مقبل بشكر كل مستطاب واللطف في إخراج موهوس قبل قبل إذا أخذه هذا حرف قابل كان أخذ شيء من غير تعب غير تعب واللطف في إخراج موهوس قبل لأن الحرف ما هو شيء موجود هذا هو الفرق بين القابلة والمنهج الواضح أيضا وعمل من غير سبق أهبة كان أهبة قبل أيضا عمل من غير سبق أهبة والمنهج الواضح كان أيضا وعمل من غير سبق أهبة هذا قبل كذلك كذا القبل تباعد الأقدام بالأعقاب قبل ما اسم جبري لا يقر قبل لما عن عذابهم من عن يمين قبيان ورقم قبل لأن ظهرتهم قبل هذا عن يمين الحبيان حبيان هذا هي موضع ومصدر الأقبل أيضا قبلوا وهو الذي ناظروه مستقبلوا حاجبه أو أنفه ومصدر يحوى ومصدر الأقبلي أيضا مصدر قبل تعرف إذا طرد على الطوبة لأقبل للعرقة لتابع البيت السابق هذا وهو الذي ناظره مستقبل من يبقى هذا أقبل هذا ومصدر الأقبلي أيضا قبل الأقبل الأقبل يقاد شيئين يقاد معرقة ويقاد لدحوة الذين غيرهم مستقبلون أنفه حاسبه أو أنفه والقبل كل مقابل بلا احتشاب القبل كل مقابل ومثل عند قبل بالكسر خرزة قبلة خرزة قبلة خرزة معناه خرزة قبل ومثل عند قبل بالكسر أقول لك أن قبل بالكسر معناه عند وكالعيان يقال لي قبلك المال معناها عندك واقتدار الأجر إسكايش عند قبل إسكايش واش بكسر وكالعيان وكالعيان لقيت ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء الله هي عيان معنى هذا الشيء واقتدار وقبل موتي القدرة فلناتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها لا قدرة لهم عليها وقبل مغنية عن كسري ليس ما يعنى بها بغاب ومثل قيس وجاء قبل وفقت قيس وقد أتى لرجع عيان لكن العين تقاف تكسر. نعم. وفي النوع حكم قاسه جامعا له وذلك في الصاوي إذا كنت تنظر أبدا. وقبل مغنية عن حسري وقبل مغنية عن حسري معنى بهذه ومثل تقتير المعين القتل هذا كان القدر والقدر معناهم ماحد تقرير الرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره بس هم اللي يبترون بهم الشعر هن القتروس الأهداف جمع محدثين هم الأهداف هن القتروس خرزة قبلة وقبلة وجانب الشيء ثماه قطر القطر والقطر جانب الشيء اه. فأعرف وعرض فحظ بالثواب اه. ضرب من الحيات أما القطرة فحظ بالثواب من قطر المرة تاتي قطرة قتل ما قبل الرزق قطرة وقطرة سهم كذا ابن قطرة وكذا من الحيات ابن قطرة نوع من الحيات أما القطرة القطرة هون مؤنث القطر خرج القف نوع من الحيات ويخرجه كتبه والخرزة بالضم الكتبة وخرج والمخرج قطرة فبيت ذي صيد به كالساد قطرة مكمن الصائد أخرى يكمن فيها الصائد الصيد ها أتى لا يرى رب رام من بنيه وعد مترش كفيه في قتله يمع قطرة انت لما بيت حتى هذا نعم نعم جاد مزه وتمويت ولعن قتل فلا تقيل للعدو قتل لا لك عن قتل أن بالذات أنه في هذا الاسم نعم الشراب مسشه نعم بشر بالماء ضرب فيهم ضرب الخمر ده ايش فقلت اقتلوها عن كموب نزاشها هي الخمر نزاشها مزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل مجم وتمويته وقتله أهلكه ولعنه قتله لعنه ها؟ قال الندتنا والتنين فقتلتها مزجتها قتلت قتل هو لعنة فهاتها لم تقتلي لم توجد إذا يمسج بها غيرها يمسج بها الماء هاكها لم تقتل ذاك للعدو قيل قتل وإنه قوله تعالى قتل الخراصون يدعين الخراصون الخراصون عايزين كذابين الخراصون هم الكاذب وقاتلهم الله أن يؤفكون دعنهم الله أن يصرفون خالق يوفقون ويصرفون بمعنى الأفق الصرف الصرف والحرمان معنى الأفق قدمها قباب الهمس كذاك قيل للعدو قتلوا وعند من قال الضباب عنه قال الصديق قال وجمعه أقتال رب رفت هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقتال جمع قتل النفوس يقتلون وقتلوا لا لك أنا قتال النفوس جمعهم قتلوا مفردهم قتالوا قال ذو أمتي ألم تعلمي يا مجو أنا وبيننا مهاون يتعلى الجلس نحرا قتالها أنها نفسها واحدها القتال بوزن الضباب كشف الرياح ما تلاقي قحف قالك قحفت الريح والأشياء كشفت كشفتها القحف الشيء شيء بفلينا ما تلاقي قحف مع شرب الإناء وفلق قخف فلق شنو نص شيء ولا فلق شاوية من قصعتين وشبهها شاوية من هوثر والقحف عجائز تستتبع الهوام ذلك غبرات غبرة وصرى غبرة عجائز شنو حجاجة تستتبع الهوام جمع جمع وهي الريح التي تثير الغبار كان والهواء جمع هذه وهي التي تثير الغبار لا غبار ريح ورجع فساد سن واغتراب قدح ذلك قدح بمعنى اكتسب قدح اقترف شيء سماءه واكتسب اقترف يعني اكتسب هون اقترف القدح اقترف قدح من الإناء غرف منه وضمن البحر وضمن الحوض فساد السن واغتراف قدح وقدحت السن فسدت واغتراف فقال أول السباء بكل إذ كان عاتق وجونة قدحت وفي الضخ تامة قدحة القرش الضخ تامة قدحة غرف منه والسهم منحو سهم فحسب قدح ذلك على القدح انه السهم قبل ان يراش وينصل ببعض يراش يجعل له ريش وينصل لام شرته يمعه اقدح وقداح قبل ان يركب له نصب ويجعل له ريش نزيف تجاكي بعد وقال نروح قيسا ورحنا كقدح ورحنا وراح يبالي في القناة في الجناب قالوا صنع عزيزا علينا كقدح وقدح وإن تشأ فقدح جمع قدوح الرجل الفتادي ليش قدح فيه قوادح الشهاد يقول يقدح الشهادة الجوارح يعني قوادح الشهادة يعني الشارحة فيه يعني الشارحة هذا اللي جرح الشهود تعجبه قال قدح وقدح قدح وقدوح قدر السبابي قطرا ومقدارا يفيد القدر ذلك قدر وقدر معنى واحد القدر ذلك عن مبادر للتقدير تقليل الرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قدر والقدر ما بلغة في القدر وهو تعرف إرادة الله المتعلقة بمعنىها علم الله المتعلق بالأجل مختارا يفيد القدر وقدر وبين من القدر وأقدر وفي الجميع قدر قصير عمق نشفي بالجواب قدير قصر عنق قدمتهم سبقتهم وقدم لا قدمهم يقدمهم إلى صار أمامهم وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة وردهم النار بسلوة النور يجيب الدم يوم القيامة يجيب الدم وقدم من سفر قدم إذا جاء من السفر والقصد منه فهما وقدمنا إلى ما عمل عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لكن جعلوا من أعمال البس الدنيا قدمنا قصدناه فجعلناه هباء غبرا والقصد منه فهما أيضا وذي القديم قيل قدما فروي وروي صابي الطلاب قدوم إذا كان قديم تدرس القديم ستعرف عنه بصفة الله اللي هو هذا معنى تعرف عنه لا الذي ليس قبله شيء قديم بلا ابتداء وباق بلا انتهاء وقدم المصدر منه قدم وتقدم الزمان قدم قدمه هون احنا قلنا علمها مشى امامهم طبعا قدم ومتقدم الزمان قدم. أيوة قدم نقول كما تقدم المجد قدم. أيوة. فكن بحق مسعف المجاب. أيوة جمع قدم. قدم تنظر إلى الداعي إذا خلل الداعي بدعوة ثم عم. كما تقدم المجد. المجد لا دفع عنه القدم ده وتقدم هذا المسرف. تقدم المجد قدم. قالوا جمع قدوم قالوا طرفة وصف الخير في الحرب قدوم جمع قدوم اللي تتقدم تنظر إلى الداعي تسرع إلى الداعي إذا خلل الداعي بدعوة ثم عم إذا خلل خصص قوما وعمم. وقدم المرة منه قدمة والقدمة جوز فيه أيضا قدمة والقدم إن سمعت فيه قدمة فحكم بتصحيح باستصواب قدمة سابقة ولو شجاعة قدم. هذا كان السابق في الخير أنها قدم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه. هو السابق في الخير الحسان لنا القدم الأولى إليك وخد هنا لأولنا في طاعة الله تابعه. ولو شجاعة قدم القدم شجاعة لكن قبل الشريف ومصدر من قدم الشيء وقدم قدم واعلم بأن اسم قبيلة قدم ولن أحب بلادا قد رأيت بها عرسا ولا بلدا حلت به قدم إذا سقى الله أرض صوب وابلة فلا سقاهن إلا النار تقترم. وعلم بأن اسم قبيلة قدم يعرفها حفوات الأسفل ريح الطعام إن تطيب قذاته قذاته قذاته محمد قذاته ريح الطعام إن تطيب قذاته ما نعرف ماذا كان فيها لأن خاصة كان في العجاب. وقيدة وجمعها قذات مسرعة ضرب من الحياة ضرب من الحروش قذات والقدات جماع قادم وهو ذو الإهلاب قد لا يقلو إذا أسرع ماشي. وضربة على المقد على المقد قذة ضربة على المقد قذة قذة العظيم الأحسان كيف نقول ولعبة لهم سماها قذة هي اللعبة هذه فيها كسر الدام ولا ماضي ولعبة لهم سماها قذة والقذة ريش ريش والشهاب اللي فيهم والريش برغوث أو ريشون وريشة سهم قذة برغوث هذا كان القذة برغوث وين أو ريشة سهم قذة وكل قوة تجمع للعلاب قذل قوة جمع قوة قذل بطلب الماء ليلة الورد قرب أو الورد قرب هي الورد ولا الورد الورد والله كله صحيح الورد بالكسر الورد ولا الورد الورد الورد بكسر الواو الورد بطلب الماء ليلة الورد قرب الورد من قاد الوارد من قاد الوراد من قاد المورود من قاد الوارد لدي جس الماء الورد للوارد والمورود وللورود جاء لا ورود من قاد الوارد من قاد لدي واحد الماء ومن قاد الماء من قاد الماء ولدي شاي وإن قاد اللمشيله الورد للوالد والمورود وللورود شاء لا ورود قال قرب قرب عند العرب ما هو كيف هذه القبلة تعرف إذا كان كان لا نعرف مرة إحنا كنا عند التوم دون التوم شوي بينه وهو نغب الهارات. إذا كان بينك وبين الماء ليلتان، الليلة الأولى تذكر والثانية قرب، هذه الشبيهة من الصبح هي القرب ونخرى طرق بالراء باللام طلق. قالك لطلب ما ليلة الولد قرب مع شاء لي سيف في قرابه، هي قرب السيف شعله في قرابه غمده وقريب قل في لقاء وجماع. قريب قريب أفتنا قدمناه قريب بالكسر مقارب بالفتح يقول عنه دعناه جذب من الشيء قريبه قربه يقربه دعناه. قال وقيل يقربه فعله وقربه دعناه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل لا تفعلوا. وقد قربت الأمر لعل عندك في الدفتر، وقد قربت الأمر من باب قتلت عيب دانيت أو الأمر فعل قربا وقربانا بكسر من أود تقرب الحمام من الثاني جعد تقرب الزنا. حسبتك قتل أحصيت والماء والمرة حسبة شعي. ها ما هو عندك لا يكتب بعد ما شاء لي سيف يقرب قل في لقاء وجماع وقرب ولا تقرب منهن حتى يطهر. هذا من المدانة مستند لكل اقتراب وقرب لكل اقتراب قرب الشيء تعالى ندبع وده كل اقتراب الاطلاق كل شيء قريب من قاعد قرب مقارب في لائم القردان. قالك قبل البناد قولوا احنا مخنوق كل شيء قالوا القربان كذا شريس الملك قربان شريس الملك والقربان مصدر قد قربت مصدر قد قربت ولا قربت قربت قد قربت بالكسر قد قربت والقربان حجية المقترب التواب مرتب عليه من ابن آدم يقرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسوله حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كان يد واحد قربان الدليل هذا لن مقبول قربان تنزل النار من السماء فتأخذه والآخر ما بالتمحاد الإمام قال لأقتلنك قال إنما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر تعرف قال لأقتلنك تعرف أول حسد وقع في الأرض قتله. والقرب بانتساب للقرابة قرب المصدر والقرب المصدر والقرابة من قرب المصدر القرابة وللقريب فقل القرابة مبالغا مؤنث القرابة قرابة من المرأة قرابة يعني قريبة قريبة جدا تقول القرابة مبالغة مؤنث القرابة بسم الله. قال لصار بالحجير قارحا قرح وتم حمل ناقة ولجرع واختار واستقبل بالحق التضح منه وكن للحق يستسحار قرح الحافظ خاصه من ذلك احنا نقولها بالبدل يعني صار قارح وتم حمل ناقتي ورحت إذا قربت ولاد مضميرات القوارح ولي شرح واختار واستقبل بالحق اتضح منه قرحه واختار واستقبل بالحق حتى قرحه واستقبل بالحق واختار كذلك اختار قرح قرح اختار في الحزن والتقر وخلف القريحة هذا البيت اشتغل خلفك وابتدأ كسر الصخلة البيت ذلك عن قريحة الصخلة أنا حبشينها وقريحة إذا صار في القراحة لا إذا صار قرار أدرح الأغاني من الأغاني وقال يضيون الصبح معروف السماوة أقرح الصبح شارع لبياض ذاك اللي فوق المتبين واستفيد من قروحة تخلصا من جملة الأشوال قروحة خلص من كل شيء هذا زايد عليك وخالص الماء هو القراح بالفتح هو القراح كلام من المقار ذاك من قرحة قرحة قراحة من القراح خالص الماء كلام من البقاع هذا قراح من البقاع خالص والقراح الجراح قراح قراح جمع قرحة جمع قرحة قرح جمع قرح قرح الجرح قرية قراح قرم لحسن الصحة والجياز الشاعر وعائن لم يجن مع النصارى ولم يدرين ما سنق القراح ولم يعلمنا ما سنق القراح هذا ما دحمن بدويات لا ما يعرف السمك ولا في الشارع إذا بعد الحاجة لهم قريب عند رحنا أوكي لا عيب به السمك عيب به عنق وجمع ثم كسب قرد قرده يا كشبه والقرد من قال العنق وجمع جمعه وغير خارج في الكلام القرد وقرد وجعل منهم القردة والخنازير جعل قردة وقرد وإن ذلك عن القرد جمع قراد زينة الغراد ولذلك يقال للخف خف البعير مآخر آخر خف البعير أمهات القرد لأنهم دائما نابتين في ملك البعير مراق الإبل دائما يعود فيها الكلب وكل أنثى ذات برد قربة كل أنثى تصف بالبرد حجة قربة أنها باردة ليلة القرة الباردة والبرد قرة واليوم قر قر اليوم فهو قر معناها بارد يا ركب الخيل واشكى الأمر تحرقت الأرض واليوم قر أي بارد أيوه. والبرد قرة سنه وقرة القرة الترقيد القرة يضم البرد وشايشة وشايش فتحه كسر فتحه قال إذا ذكر مع لفظ الحر أهل مناسبته تفرد القر بحر صادق وعفيك الخيض إن جاء بقر القراد عين معك تباع وقرة القرة قال زبيد غداة ريح قد وزعت وقيزة قد أصبحت في يد الشمال سمام وقدمناه في وقت السماء إذا عادوا معهم الطريق شربوا لهم وإذا أدوا معهم ينظر حكمهم وعذرهم وقرهم وقدهم والحكم والحكم وما يسر والسرور قرة ما مدك السر مدى الأحقاد ثبوت أو موضع في القرار القرار من بعد الثبوت يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار دار الثبوت الخلود وموضعه كذلك موضع وغنم تعرف نوع من الغنم صغار الغنم خلفان قال عصمته والمال صوف قرار يلعبون به على نقادته واف ومجلوم قرار يعني شارع هذا وبر الخلفان المال مثلا شمنا شعر ياكل بحكم قال أن مثلا المال احتمكون الناس هداك شمنا لوبا شمنا الصوت حاصل على مخاطر فالخبان بوقت الجبل بغاوي سيسو صوف قرار يلعبون به يتنعمون به على نقادته واف ومجلوم بين ياسر وبين شوي على نقادته نقادته بالداد وافي ومجلوم الوافي كامل والله كامل وبري ومجلوم اللي هو هذا اللي مجلود مصروف بالجمل بالجلم معناها انه بين سياسه مجلود بالجلم مجلوم وغنم النوع من الغنم اللي هو الخرفان والقرار جماع قربة اللي هي الغرب اللي يقول احنا بدنا كذا القرار وجمع القرار اللي هو ما يلي الشجرة من الطعام اللي هي قلنا لها الكراطة وقيل للبرد الشديد قرصوا ايوه يبالش وللصغيرات البعوض قرصوا صغيرات البعوض لأنهن يقرسن الجد يقمصوا يعضوا عظمانا ولجوامد المياه قرص وفرده كواحد الأنجاب قرشت أي جمعت وهو القرش قرشه أي جمعه هو القرش وحيوان البحر منه القرش دابة تعرف قريش شقاق قريش قريش دابة تأكل كل شيء وقريش هي التي تسكن البحر ولذا سميت قريش قريش تأكل الغصة اللي هي الدابة وتأكل الغصة الغصة اللي هو المهزول والسمين ولا تترك من ذي جناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا إذا قريش هون تصير قش أي وسعد ولهم آخر الزمان نبي صلى الله عليه وسلم يكثر القتل فيهم والخموشا بشراحة خاصة إذا كانت في وجه وأقرش وفي الجميع قرش أشقر كالمنسلخ الإهاب أشقر يعود كل شيء مسلوخ جد وأحمر اختار واستفتح بابا قرع قرع بابك الباب أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدن القرع للأبواب أن يجيشا أخلق به أي قمن أن يكون حد مثلا أخلق به الصبر ومزمن أي مداومي للقرع جذبان حد تم الداوى به عن جذبان قرض عليه عدل يدخل من من من من ولج من دج ولج نختار إذا نختار من كذلك قرعه القريع المختار من كل شيء ومنه القريع للفحل جاء قريع الشوذيق يرقص قبلها من الدفء والراعي لها متحرف لاختياره فيها هو محتور من أولاد البر وتعرف محتور حقه محتور من واحد خمسة والضرب والإغلاق والضرب وقرعه وضربه وتعرف والإغلاق قرع أغلق إذا أغلق بصوت مثلا بصوت لكن قرع إذا دائم قرع جاء تشرد وتحرق في الجنة أشبرنا وراك وقرع أشبرنا وراك قرع المراح إذا خلق